الرواية 182، كنا وصلنا إلى الرواية رقم 113 التي وضعت تحت عنوان باب التطوع خلف المرأة. سبق أن قرأنا هذه الرواية وكنا نتحدث عن الحكم المتعلق بهذه الرواية لأنها تقريبا نفس ألفاظ الروايات السابقة التي ذكر فيها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الباب الأول كان باب الصلاة على الفراش وما إلى ذلك، فذكرت بس الكلام اللي فات. وزي ما الأخوات بعضهم يسأل الكلام سبق أن ذكرناه قبل ذلك، قلنا لا كلام حول ما يتعلق بفتح الباب والعمدة، لا بد من استيعاب جميع المعلومات المتعلقة بالكتابين في الأحاديث اللي بنتناول قراءتها معكم. هذا الكلام سبق أن حسبناه هذا الكلام، فلذلك حينما يكون الحديث كما قلت أحال عليه في عدة أبواب لا بد من الرجوع لكل الأماكن التي ورد فيها الحديث، لا بد منها. والحديث الذي بين أيدينا الآن الذي نكمل الباقية فيه يدخل تحت هذا الإطار، يعني علينا أن نراجع بقية الأماكن. إذا أعطتنا جديدا نضيف هذا الجديد لما سبق، لم تعطنا جديدا يبقى وقفنا عند النقاط أو الأماكن التي وجد فيها هذا الحديث، لأن ده ممكن في بعض الأحوال بيرد السؤال أماكن وجود الحديث عند البخاري أيضا. ولو يعني بينما تكون الأماكن فيها استقرار وفيها كثرة، يعني ممكن الأماكن الثلاثة أو الأربعة الأول نشير إليها. المهم أنا فقط أذكر بهذا الكلام عشان أما أستاذ الدكتور عزت زي ما هو يقول لكم هو المسؤول عن الكلام اللي قلت لكم، وهو اللي هيطيقكم اللي هو بيتكلم فيه. أنا بتكلم عن جانبي أنا فقط، كلامي ليس يعني منسحبا عن الآخر، لا، كلامي حول الأحاديث التي أراكم في الساعة التي نجلسها سويا إن شاء الله. الكلام اللي كنت في باب التطوع خلف المرأة اللي احنا وصلنا إليه وقرأنا الرواية سابقا أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سرد رمزاني إلى أخره فقبضت رجلي إذا قام بسطهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. اتكلمنا عن هذا الكلام وكنا وصلنا إلى يعني بعض الروايات المتعلقة بهذا الباب، إنه في هذا في كلام الكرماني لما بيتكلم عن ترجمة ماذا يراد بها وما إلى ذلك، وفي بعض الاعتراضات سبق أن تحدثت عنها، لكن ربما كنا نتحدث في الرواية التي بعدها اللي هي تحت عنوان باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. عليكم السلام. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. دائما كنا برضو تناولنا الحديث فيه عن حول هل خلاف الوالد في مسألة هل يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وتكلمنا عن أيضا بعض الروايات اللي فيها تقييد، وهل هذه الرواية منسوخة أو غير منسوخة. طبعا في كلام كثير عند حضراتكم، يعني ذاكر بعض الروايات كرواية مالك الموطأ، ذاكر برضو من أخرج الرواية ولكن بسبب ضعيف، برضو ذكر أنه أخرجها الإمام أبو داود وأخرجها الطبراني في الأوسط. كما قلت. يعني شايف المسألة فيها صعوبة، بمعنى أنني كل رواية على حدة تدخل مخارج وتخريج الرواية، لا فقط يكون الكلام الفقهي أو الحكم الشرعي المتعلق بالرواية وموقف الرواية من الجانب الحديثي، هل هي رواية منسوخة أم لا، خلاص. وذكرنا برضو في ذلك الكلام رواية الإمام مسلم، قالت عائشة ما يقطع الصلاة، فقلت برضو فقالوا يقطعها المرأة والحمار، وبرضو ما جاء عند سعيد بن منصور. إذن علينا حتى نبدأ في الحديث اللي بعد كده، علينا أن نجمع هذه الروايات لكي بعد استخلاص الروايات نصل إلى الحكم الشرعي أو الحكم الفقهي في هذه المسألة، خلاص. طبعا لما قلنا بعض الروايات قيدت الكلمة بالأسود وبعضها ذكر ذلك بدون تقييد، وقلت لحضراتكم في وقتها نريد يعني تحقيق المسألة فقهية وعلمية في مسألة ما حكم العمل بهذه الأحاديث، حول ما حكم العمل بهذه الأحاديث، نقصد الأحاديث المتعلقة بهل مرور المرأة يقطع الصلاة أم لا يقطع الصلاة. طبعا الشيخ برضو نقل عن كتب، كنا بنتكلم في المسألة هذه نتابعها مع بعض، لكن مش مانع إن احنا نستنير بعض كتب الفقه أيضا في هذه المسألة، أولى أن نستنير في هذا الجانب كما قلت في بعض كتب الفقه، لكن هو المبنى حاجات ناقل بعض الأشياء، ناقل اختلاف العلماء حول العمل بهذه الأحاديث. فنقل عن التحاول ما يكون بالنسخ، لكن طبعا ذكر تعقيب عليه أن النسخ كما حضرتكم تحفظون لا يسبق مجرد الاحتمال، ولكن لابد من ثبوت التاريخ، وكمان يتعذر الجمع بين الأحاديث مع بعضها البعض، وده اللي رد علينا هذا الكلام. نقل كلام عن الإمام الشافعي أيضا، كل هذه المسائل لم تنقل نستوعبها، يعني هو جاء في هذا الإطار وبين قلت لو أردنا أن احنا نوضح المسألة أكثر يمكن أن نراجع بعض شروح الفقه، لكن الجمع بين الأمرين يعني يكون استدلال الأحاديث صحيحة، أحاديث مقبولة، لأن هنا كما يقول ابن الإمام الشافعي أول مسألة التضليل، يعني كأنه لا يريد أن يأخذ الحكم حكما صريحا بالقطع، يقول إهمال إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر، لأن المراد نقص الخشوعي، يعني كأنه يقول إن هذا القطع لا يؤدي إلى الخروج من الصلاة، ولكن يؤدي فقط إلى نقص الخشوع، ماشي. وذاكر دليل على هذا الكلام، الدليل لما بيتكلم عن أن الصحابي راوي الحديث لما سئل أو سأل عن الحكمة في التقييد بالنسبة للكلب الأسود يعني، وأجاب أنه شيطان وما إلى ذلك، وأن الشيطان لو مر بين يدي المصلي هل هتفسد صلاته أم لا تفسد صلاته؟ هو قاس على هذا أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لا تفسد الصلاة، خلاص. يبقى لي كلام لمن قلب النسخ والرد عليه، وكلام لمن أول القطع بأنه نقص الخشوع أو عدم الخشوع الكامل، خلاص. برضو ذكر بعض الاعتراضات في هذا الكلام، ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته، أن في رواية لمسلم شرح هذا الكلام وبيان السبب إيه القطع، يتكلم عن أنه جاء بشهادة، يتكلم عن الشيطان وما إلى ذلك. لكن مجرد المرور هل يفسد الصلاة أم لا يفسد الصلاة؟ عارفين عندنا حديث آخر في موضوع المرور، في موضوع الحديث لو يعلم المرء الذي يصلي، كلنا عارفين الأحكام الشرعية أو ما ورد فيما يتعلق بهذا الحديث إلى آخره. خلاص طبعا هو مش موضوعنا، لكن هذا الموضوع يرتبط به، بمعنى هل مجرد المرور يفسد الصلاة أو لا يفسد الصلاة؟ طبعا المقصود لك التشويش على المصلي وما إلى ذلك، ولكن لا يفسد الصلاة. هناك رأي آخر قال إن حديث أبي ذر الذي يدل على أن مرور المرأة في يقطع الصلاة متقدم، وحديث عائشة على أصل الإباحة، يقول هذا مبني على أنهما متعارضان، لكن يمكن الجمع بينهما، يعني بين حديث أبي ذر بما قاله الإمام الشافعي وغيره، وبين حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. نقل الكلام عن الإمام أحمد في هذا الإطار أيضا. إذا عندنا مجموعة نقاط متعاقبة، لما قلت من قالوا بالنسخ، ومن قالوا بتأويل القطع، ومن قالوا إن المرور لا يفسد الصلاة من كلام الإمام أحمد، وليقطع الصلاة الكلب الأسود. لكن إيه ده كلام خاص بالإمام أحمد، ليس مبنيا على رواية، قال وفي النفس من الحمال والمرأة شيء، يعني كأنه يقول لا يعني في نفسه شيء من ذلك الحكم وما إلى ذلك. ذكر برضو نقل كلام عن إمام ابن العيد في نفس الموضوع، قال إن الرواية أو إن الرواية لم تجد في الكلب الأسود ما يعاله، لكن وجد في الحمار وما إلى ذلك حديث. وعن ابن عباس السبب أن تقدم في مرور البورات بنا إلى آخره. فعلينا أن نجمع كل الروايات المتعلقة بهذا الموضوع وماذا قال الفقهاء في هذا الموضوع. نراجع أيضا كلام الإمام العيني في هذه المسألة. في حاجة عندكم؟ بيقول يعني إيه في نفس ال يعني إيه نحن بيقصد في نفس وفي نفس نفس المرة مرة شيء. ما في نفس شيء يعني كأنه لا يرضى بذلك الحكم كما قلت، يعني كأنه لا يرضى بذلك لا يرضى بذلك الحكم الصلاة. نعم بمسألة خاصة وقال يقطع الصلاة الكلب الأسود، لكن هو متحفظ على لفظ ما ورد في الرواية من لفظ الحمار ومن الكلام عن المرأة. انت معين في فقه العرب المسألة ممكن؟ نعم انت معين في فقه العرب المسألة ممكن. تراجع المغني وطبعاً علق الشيخ برضو على رواية علي بن مسهر كما قالت السيدة عائشة أعددهمونا أو جعلتهمونا كلاباً، يعني كيف يسوى بين المرأة وبين الزواج، والله قد كرم بني آدم وإلى غير ذلك من هذا في الكلام. خلاص برضو علق نفس الرواية في كلام كثير دي في بيان استدلال الحديث، يعني وجه الاستدلال، هل هناك فرق بين التشويش على المصلي بالمرأة وهي قاعدة، وبين التشويش عندما تكون نائمة أو راقدة كما يعبر الشيخ، ولا لا؟ ولما نتكلم تشويش بالمرأة وهي قاعدة، نتكلم عن التشويش بالمرأة وهي راقدة، والتشويش بالمرور، فكأن هنا بيتناول أكثر من حالة متعلقة بالحديث. هو كاتب يقول التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي مراقبة أو نائمة. عاوز أقول يقول أن التشويش يكون أشد، وعلى هذا فمرورها أشد. ماذا يستفاد من هذا التلازم؟ ما الذي يستفاد من هذا الاستدلال الحديث استدل به على أن التشويش في حال جلوس المرأة أكثر من التشويش على المصلي في حال نومها؟ والأمر الثالث أيهما أشد، التشويش بإحدى الحالتين أو التشويش بالمرور؟ المرور الشيء بين أشد. وكأنه يريد أن يقول أنها وهي جالسة أو وهي نائمة يكون التشويش أقل من موضوع المرور. بعد كده الرواية تشرح بعض العبارات بسبب أن بيناها لعبارة فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل سلالا. طبعا هذه التعبير، هذا التعبير من أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، يدل على أنها تنكر كون إطلاق المرأة أو كون الكلام عن أن المرأة قد عصت. يعني كأن ما ذهبت إليه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من خلال حينما كنت أكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل سلالا، يعني تبتعد. وما إلى ذلك في هذا يدلنا كما قلنا وكما بين الإمام ابن حجر أن السيدة عائشة رضي الله عنها تعترض اعتراضا تاما على كون المرأة تبقى في الصلاة. يتبقى معنا وما سلعشة بتقوم بتكون بتسلم سلالة تكره انقيادك، أو ممكن تكون تكره برضو يعني عندها كراهية أو عندها شك إن المرأة ممكن تكون تبقى على الصلاة لذلك ما مرتش مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا، لعلها تفرق بين مسألة كونها وجودها يقطع الصلاة أم المرور. يعني لعلها يستفاد منها أن المرور أشد من هذه المسألة، مش معنى لأن هي تعبيرات كلها تنكر مسألة قطع الصلاة. تشبهتمونا بالحمار والكلب وما إلى ذلك، هذه دلالات لكلام أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على أنها تنكر ذلك الأمر. برضو في الرواية بعد كده اللي هي رقم 515 بيقرأها لي كده نص الرواية بس ونبين إيه اللي قطع فيها عشان ننتهي من هذا الموضوع. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهلي. يبقى إذا نفس الرواية الماضية سبق، يعني هو بيبين في وجه الدلالة من حديث عائشة السابق أن حديث يقطع الصلاة التي قرأناها أكثر من مرة المرأة وكذا وكذا إلى آخره، هنا بيبين أو بيدلل على أن إذا أخذنا بلفظ القطع فهو شامل لكل الحالات، شامل إذا كانت مرة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة. الرواية دلالتها هكذا، دلل إيه؟ على ذلك. لكن بعد ما الكلام ده إيه؟ الرواية التي بين أيدينا تدل على نسخ الحكم في المضطجعة. يعني هنا بيفرق بين القيام والقعود وبين الاضطجاع. فمعنى إن السيدة عائشة زي ما قرأت الآن وإني لمعترضة بينه وبين الإيه؟ القلة، يدل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع وبقية الأشياء تقاس علينا. لكن هل نستطيع أن نسخ المساواة بين كل هذه الأمور حتى نحكم بنسخ المضطجع أو ما إلى ذلك؟ هذا كلام يتوقف على أسباب المساواة. طبعا لو قلنا بالمساواة ولو استطعنا أن نثبت أن حديث السيدة عائشة متأخر عن الاحاديث السابقه فكان القبر بالنسخ هو اسلم الايه؟ وهناك من الفقهاء من قال بالنسخ، هناك من المحدثين من قال بالنسخ. اه فلو ثبت ان حديثها متاخر عن حديث ابي ذر لم يدل الا على نسخ الاضطجاع فقط. طبعا لكاتب عنده نقل الامام ابن حجر مجموع الاوجب في هذه المساله اللي هي هل تقطع الصلاه ولا لا تقطع، ايه العله في قطع الصلاه. فذكر اول مساله ما يحصل من التشويش، لكن طبعا السيده عائشه هو يبين انها قالت في الروايه والبيوت يومئذ ليس فيها ايه هذه تعتبر عله من التعليلات التي ذكرتها ام المؤمنين السيده عائشه، ان هي تنام في المكان ولا والمكان مظلم لا ترى شيئا الى غير ذلك. الامر الثاني قال لفظ المراه في حديث ابي ذر المطلقه وفي حديث عائشه مقيده لكونها زوجات دون العم موجوده في الكتاب اهي، وتقييد القطع للاجنبيه لان بالنسبه للاجنبيه قد يحدث احتفال برؤيتها او شيء من هذا القبيل. الامر الثالث والاخير اللي هيتكلم فيه ان هيبين ان واقعه السيده عائشه دي حاله خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقول واقعه حاله يتطرق اليها الاحتمال بخلاف ابي ذر فانه مسوق مساق التشريع العام. يعني حديث ابي ذر التشريع العام وواقعه ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله عنها تعتبر حاله خاصه بها وبالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ان قرانا معكم ليس كغيره هو منزه عن قضيه الافتتان وهو في صلاته افتتان مطلقا او، ولذلك ابن بطال قال هذا الكلام وقال ان هذا الكلام اشاره الى ان ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لانه يملك ربه. خلاص نقل كلام برضو عن الحنابله في نفس الموضوع امامكم الكلام. يعارض حديث ابي ذر ومن وافقه، لان في الحقيقه الكلام ذكر حتى لو قلنا بخصوصيه الحاله بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن امام احاديث اخرى، يعني التسويه بين المراه وما ذكر من بعض الاشياء غير الانسان في ذلك زي ما قال الإمام أحمد في النفس منه شيء، ده أمر حقيقي أيضا. أظن والله أعلى وأعلم أن رأي الإمام الشافعي قد يكون هو الأولى في الكلام اللي ذكرناه سابقا اللي هو تأويل بنفس إيه القشور. لكن خلينا نتابع معاكم لأن دي من آخر شيء وأسيبكم بقى في الرقم البارئ إن شاء الله. كلام الحنابلة كل عام روايات متعلقه بالحديث وانا اشرت الى ذلك في اللقاء الماضي معكم فيه وقلت لابد ان نقف على كل الروايات. اللي تبع انهم بين الزمن ما يفرجوش على الله. الحنابلة يقولون يعاد حديث ابي ذر ومن وافقه احاديث صحيحه وأحاديث غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بغيره، ويفسد طبعا حديث السيدة عائشة ومن وافقها. بعد كده هيتكلم عن الفرق بين المار والنائم. طبعا احنا عارفين ان المرور حرام لأن ورد في حديث صحيح اللي هو أشرنا إليه لو يعلم المار إلا حضرته حفظه. خلاص يقول بخلاف الاستفراغ. بعد كده بقية الروايات اللي هي 19997 ليس فيها جد. غير اللي هيبين لنا 1209 و6276 هذا اخر الروايات المتعلقه بنفس الايه؟ الموضوع. لا لا قمت تتبعها. ممكن بقى في البخاري اول وضع عيونك على القاف انا عندي اول مصحف هاي بعد كده الشيخ ذكر الاحكام المستنبطه من الحديث تتابعوها ان شاء الله اذا كتير انتهينا من هذا الحديث حتى لا نطيل خلاص الحديث المفروض نبدا فيه اليوم حديث بسيط وممكن سؤال يجي في الحديث ده ممكن اجيب لك في اي روايه لا بجمع كلهم ونذكر الاقوال دي كلها لا يعني لا انا مش بقول كده صح قول كده ان انا هجيب لك الروايات كلها في سؤال واحد لكن اتوقع ان تاتي لك اي روايه من هذه الروايه بس هو ده المقصود البخاري لا يحيل الا لفوائد فلا بد ان نقف على هذه الفوائد وحضرتك في الشفا يا دكتور برضه انت حضرتك بتسالنا في الشفا وفي الاحاديث اللي انت حضرتك بتسالنا اذا مش الماده هم اللي بيسالوا يعني ممكن اكون انا ممكن اطلع لسه ان شاء الله كل قدر وكل في علم الله تسال ما بجاوب بس يعني ده كلام يعني لا يسال عنه الان يعني دكتور صراحه باقر الوقت بقى خلينا نفتح التحليل ان شاء الله اذا شافوا ده امر اخر اسمه تعيين اساسا شنو بيجي تعيين؟ حديث تحليل فلا بد يبقى نقف على كل الروايات. باقي الروايات يا دكتور الباقي هو يعني الاقتراح باقي الروايات اللي بعد 115 نعمل ازاي؟ كنا بقى الحديث اللي بعده نقف مع بكر ان شاء الله. وطبعا هنا هيقول لكم اسناد ده مره في حديث ثاني وكلام عن بعض الجزء عن طبق الزكوان وما إلى ذلك. لكن اللي أنا أريد أتكلم عنه الآن هتلكم نقاط كده ومروا عليها إن شاء الله. الأول معنى الباب، يعني المقصود بهذا التعبير إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. والكلام عندكم في الكتاب أردنا أن نقول علاقة الحديث بهذه الترجمة ونفس المعنى، علاقة الحديث بهذه الترجمة. الحديث إذا صلى أحدكم نسي فليخفف إن فيه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول إيه؟ إذن العلاقة واضحة وظاهرة ولا تحتاج إلى بيان. إذن مفاد هذا الكلام كله أن الحديث فيه أمر بالتخفيف على الإطلاق بالنسبة للأئمة، الإمام يعني في حق المأمومين. ذكر أن العلة في هذا أنه يوجد خلفه من لا يطيل بحكمه، لكن إذا صلى وحده فهو مخير في ذلك ولا حرج عليه، إن شاء طول وإن شاء أتخفى. خلاص. في مسألة برضه هيتكلم عنها وهنتابعها مع بعض، هل يجوز التطويل في حالة إذا صلى وحده إلى أن يخرج الوقت أو يدخل في حد الكراهة، في وقت الكراهة يعني، هل هذا جائز أم لا؟ زي ما قلت أنا نص الحديث اللي معايا أن فليطول ما شاء. خلاص. فأنا من خلال هذا الكلام اللي هو من خلال نص الحديث إذا صلى أحد الناس فليطول إلى آخره، أشرت إلى مطابقة حديث الترجمة، والشيخ هيقول عندكم إسناد برضو تراجعوا بالكلام النظام، والكلام عن أخرج الحديث الإمام أبو داود وابن ماجه. انتقل إلى بيان الألفاظ والروايات المتعلقة بهذا الحديث، يعني بيان لي مع لفظ للناس إذا صلى أحدكم بالناس ولا للناس أي صلى إماما، وبرضو في لفظ فإن فيهم والله هيشرح إلى رواية تانية فإن منهم، وهيشرح لي ما المراد بالضعيف وما المراد بالسقيم ضعف طبعا وسقم بمعنى المرض، وهيشير إلى بعض الروايات الأخرى كرواية مسلم والطبراني وما إلى ذلك، اللي ذكر لفظ الصغير والكبير، والطبراني ذكر لفظ الحامل والمرضع، يعني أصحاب الأعذار يعني هي المقصود منها أصحاب الأعذار، يعني إذا كانت الرواية التي بين أيدينا ذكر الضعيف والسقيم فهناك روايات أخرى لابد أيضا من الوقوف على هذه الروايات. برضو في عبارة فليصلي كيف شاء أي بالتخفيف أو بالتطويل كما قلنا، أو فليطول في بعض الروايات إن شاء. خلاص. طبعا مسألة إن شاء دي حولها كلام سنأتي إليه، يعني لأن البعض هيقول زي كلام تحقيق العلم مذكور عندكم، يعني أنا عرفت إن الذين يصلون خلفي هم أقوياء يتحملون التطويل مثلا، لكن ربما ينظر إليهم بعد ذلك من هم من الضعفاء، فبناء عليه قال في بداية الكلام أن الحكم عام في التخفيف، فلا يشرع الحكم أو لا يشرع الحكم في الأمور النادرة أو ولكن يشرع بحسب الغالب. لكن هنا في كلام لابن دقيق العيد بيقول فيه بيقول التطويل كلام عنه والتخفيف من الأمور الإضافية. يعني ايه الامور الاضافيه؟ يعني ممكن لا اعتبره تطويل او تخفيف غيري قد يعتبره تطويلا، يعني يختلف بحسب قدرات ظروف الناس واحوالهم وما الى ذلك. او فقد يكون الشيء ضعيفا بالنسبه الى عاده قوم طويلا بالنسبه الى عاده اخرين. في بعض الأئمة يعني يتعنتوا مثل هذه الأمور يعني حينما يطالبه البعض بالتخفيف يقول له والله إذا يعيد هذا فلا تصدق. هذا حدث بالفعل يعني. فالحديث هنا بيرد على هذا الإيه؟ الكلام. مش في ضابط معين؟ ضابط معين عدم تضرر الناس. لكن بعضهم في بعض الفقهاء قال ألا يزيد على مقدار 5 تسبيحات، طبعا لا في بعض الروايات الأخرى. لا في أقصد لو ضابط معين الفقهاء قالوا لو تسبيحة واحدة تجوز. لا أقصد في القراءة. أصل هو الكلام يا ترى هنا الأمر بالتخفيف في القراءة اللي هو في حال القيام ولا بالتخفيف أيضا في الركوع وفي السجود وفيما بين السجدتين؟ لكن واضح من خلال هذه الرواية التي نحن بصددها الآن أنه يقصد التخفيف في القراءة. أنا أقصد في القراءة مش في التخفيف. أنا أقول يقصد التخفيف في القراءة، لكن هناك روايات أخرى بيّنت أن التخفيف يكون في القراءة ويكون في الركوع ويكون في السجود. طب بالنسبة للقراءة مش في ضبط معين؟ يعني مش هكون ضبط معين، ولكن هنأخذ وأنا هذكر لكم ما ورد عن بعض الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون باقتصار الصبح. حديث معاذ كانوا يصلون حديث معاذ الرسول أنكر عليه. لا قرأ بالشمس الشمس وضحاها مثلا، وعندنا برضه من قرأ بسورة الكوثر وبسورة النصر. إذا هي مراعاة لأحوال الناس، مراعاة، وده ظاهر الحديث كله أن تخفيف الصلاة إنما هو مراعاة لحال المأمومين. يعني إذا في هناك من المأمومين من إذا قرأت مثلا مقدار أزيد من هذا فلا شيء في ذلك، ولا يتحملون ذلك ولا يتضجرون ولا يملون سماع القرآن أو ما إلى ذلك، فإذا ما نقدرش. لكن هناك من حددها أيضا من الفقهاء بمقدار 5 تسبيحات بالنسبة للقراءة، بمقدار 5 تسبيحات، يعني حوالي 5 آيات من القرآن الكريم. ما تقولش عن هذا مثلا يعني تقريبا، هي مسألة نسبية يعني. لكن وأنا على كتب على الكلام ده قول من يقول لا يكره التطويل، آسف التطويل، إذا علم رضا المأمومين. يعني قلنا ظاهر الحديث كراهية التطويل والأمر بالتخفيف. حينما من يأتي رأي ويقول لا يكره التطويل إذا علم أو إذا علم الإمام رضا المأمومين. إذا جائز ولا غير جائز؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة في الفجر. في وقت الغرس يخرج في وقت الإسفار. يعني هذا دليل ما كان يطول في الفجر. ماذا يطول في غيره؟ يطول في الفجر ولا يطول في الفجر؟ الفجر. إذا نص ربما محمولة على هذه العلة. رضا المقطوعي أنه لنا استثناء معاذ في التطويل. ما قال له في رواية ثانية حديث أبي بن كعب. يعني برضه لابد ترجعه. ما بقول لكم شيء، ارجعوا لتفاصيل الرواية الأخرى، لا، ركزوا على الرواية هذه، لكن ارجع، كان أخذها كأدلة، وإني لا أتأخر عن صلاة الغداة مما يطيل من فلان. فجر الذكرى زي كان في إيه؟ في الصبح، رواية معاذ كانت في العشاء وليست في الصبح. رواية سيدنا معاذ كانت في العشاء وليست في الصبح. الصبح يا سيدنا بقى ذكر تعلته في حديث مقتل عمر رضي الله عنه كان اي نعم انا حتى نقلتها لحضراتكم من بيت لما كنت سيدنا عمر وتقدم عبد الرحمن بن عوف فخفف وقرا بسوره الكوثر او بسوره النصر شيء من هذا القبيل يعني. لكن مساله كراهيه التطويل في حاله اذا علم ان المؤمنين راضين بذلك هذه طرأ عليها الاعتراض الذي ذكرناه منذ قليل، إن ربما يدخل في الصلاة بعد هؤلاء المأمومين وهو في أثناء الصلاة من لا يرضى التطويل؟ من لا يرضى بأهله؟ أن الإمام لو فرض علمه بحال من بدأ الصلاة معه فإنه لا يعلم حال من قد يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة. ولذلك نقطة الكلام ابن حجر عن كتب أظن في الكتاب الله أعلم وأعلم، يقول لي على هذا يكره التطويل مطلقا. كمل بس حضر. إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل. عارف اللي بيصلوا وراء على طول هم مين؟ عاوز يقول الكاتب الامر الرسول صلى الله عليه وسلم قصد الفرائض دون النوافل ولا الفرائض مع النوافل؟ يعني لو فرض صلاه في لو فرض يعني مثلا يعني في يوم رمضان. لا اظن ان ده في الفرائض، اما النوافل ممكن اصلي وانا قاعد. انا مش اطيق. لكن اذا ولدت ايضا في النوافل الناس بتتفلت مني ومش يصلي ورايا الا عن قليل بلا سبب في تفلتهم، اخليني وسط بين هذا الامر يعني. لكن لا شك ان هذا الكلام يتعلق بالفرائض، لا شك ان هذا يتعلق بالفرائض. ابن حجر قال الكلام ده بناء على العله اللي ذكرناها، انه قد يدخل بعده من لا يكون راضيا بالتطويل، قال لي اذا كان سيصلي بقوم محصورين. والكلام اللي قلته لكم لنقله عندكم عن بعض العلماء، الاحكام انما تناط بالغالب لا بالصوره النادره. خلاص الكلام ده موجود في الكتاب اللي موجود في الحديث اللي وراه، الحديث اللي وراه مش كلام. ربما يعني احنا كنا حاول كده ايه؟ الحديث اللي معانا احنا بين 702 ثلاثة. عن 3؟ الكلام ده 701. ماشي. فينبغي للإمام التخفيف مع إكمال الأركان. قال الجزء اللي كنا بنتكلم عنها هل طبعا شرط في التخفيف انه لابد ان تكتمل الاركان ويخلف مقاصد الصلاه ولا بسننها، اما اذا صلى لنفسه كما قال طول ما شاء. بيقولوا في الاركان التي تحتمل التطويل، الجزئيه اللي اخوك كان بيكلمني فيها، بيقول القيام والركوع والسجود والتشهد. هذه مواضع التطويل. القيام رقم واحد، بعد منه ده في الركوع، وبعد منه السجود، قال وبعدين كده قال التشهد. بيقول دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين. طبعا هنا بيتكلم عن ليس معنى التخفيف الاخلال بمقاصد الصلاه وباركانها وبسننها، ودلل على ذلك في الاحاديث المشهوره حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يتم الركوع ولا سجوده ارجع فصلي صلاته. خلاص. اذا برضو نقلت لحضراتكم من خلال برضو الروايات بعض من كان يخففون من الصحابه كما كنت اقول لزميلكم من شويه. قال انس بن مالك يقول سيدنا ثابت صليت معه العشاء فتجوز ما شاء الله، طبعا لم يحج. لكن سيدنا سعد قال إذا صلى في المسجد تقتضى الركوع والسجود، وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود. ويتكلم برضو عن الزبير، ويتكلم أنه قال أنتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة. إذا الصحابة معظمهم أو غالبهم كان يلتزم بهذا المنهج وهو منهج التخفيف. برضو نتكلم عن قضية مقتل سيدنا عمر لما تقدم عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصى سورتين في القرآن الكوثر والنصر. هذه أدلة تدلل على موضوع التخفيف. خلاص. أنا أظن هنا الرواية 702 اللي عندكم دي مش فيها حاجة يعني. فلا بد من الرجوع الى الروايات، فاحنا ذكرنا بعض النقاط. طيب زميلكم برضه كان بيسالني عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان في بعض الاحوال ربما يطول وفي بعضها يخفف. هنا بيرد سؤال ذكره بعض العلماء، مساله التخفيف والاتمام بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الحال دائمة منه صلى الله عليه وسلم أم أن الأمر ليس كذلك؟ هل هذه الحال كانت دائمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست يعني هل صلاتكم كانت التخفيف دائما ام لا؟ ماشي. طبعا اجاب عن ذلك بعض العلماء وقال ان تخفيف الصلاه يكون بتقصير القراءه. يبين بقى ان التخفيف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون بتقصير القراءه، وقد يكون بتقصير القيام، وقد يكون بتقصير اركانها. مش معنى تقصير يعني الاخلال، لانه يشترط الا يخل بواحد منها، فاذا اخل بواحد منها فليس بصلاه. طبعا كل ده الكلام عن صلاه الامام مع المامومين، لان الروايه التي بين ايدينا قالت اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. عندكم رواية رقم 701 زمان كنتولي، يعني رواية جابر أن معاذ بن جابر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. على ما تدلنا هذه الرواية؟ فدي أدلة. أنا بقول خذوا من الروايات الثانية الأدلة على الحكم. ما بقولكمش في هذا الحديث اقرأوا التفاصيل الموجودة. نجيب في 701 برضه حديث جابر، كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل. قال بقى اللي دلت عليه معاذ أطال بقى ليا خلق، فكأن معاذا تناول منه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان ذكرت عدة مرات أفتان أنت، وأمر بسورتين من أوساط النفس. ذكر لنا قال له اقرب الشمس وضحاها او شيء من هذا القبيل. الروايات الاخرى اللي غير الحديث معنا احنا مطالبين لها برضه ولا ناخد منها؟ انا كنت مطالبين لها بس بيان ادله، بس الادله فقط اللي بقت روايات الباب. اللي هو بيتكلم عن التخفيف. طب هل يؤخذ من ادله التخفيف مثلا جواز التاخر عن صلاه الجماعه إذا علم أن من عادة الإمام التطويل الكثير أم لا؟ دي برضو مسألة يجب أن نفهم عندها. جواب، هل يؤخذ من الروايات التي ذكرناها أو التي ذكر جواز التأخر عن صلاة الجماعة في حال ما إذا علم المأموم أو ذلك الرجل أن الإمام من عادته التطويل الكثير؟ البعض استنبط هذا، بعض العلماء اجاز هذا. والدليل ايه؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الرجل الذي ترك الصلاه، انما قال اني لم اقل عن صلاه الغداة مما يطيل ابن فلان. فلو ان ذلك ده مجرد استنباط. بناء على هذا الاستنباط قال لو ان ذلك غير جائز لعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. برضو من خلال رواية معاذ التي أشرت إليها ممكن نقول ما سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ؟ ما سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ؟ خلاص. أفتان أنت يا معاذ؟ قال له معاذ لما علم أنه انصرف من الصلاة المؤمن. معاذ الذي قال له زاد. قال صح. زعم أنه منافق باعتبار دلالة الحديث لا يخرج من المسجد بعد النداء. لكن لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. نيجي بقى عند الجزء الثاني في الحديث، يقول فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. إذا صلى وحده فليصلي. كنا اتكلمنا كلام إجمالي، قلنا هل بناء على هذه الجملة في الحديث يجوز إطالة القراءة حتى ولو خرج الوقت أم لا؟ بناء على اللفظة اللي موجودة بين أيدينا، فإذا صلى وحده فليطول كيف شاء. فلم تحدد الرواية، لكن طبعا هناك من قال بذلك، لكن هذا عليه اعتراض يعالوه عموم قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى. والإمام ابن حجر يعني وازنها، قال إيه؟ قال إذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها. يعني معنى ذلك أنه أيضا لا ينبغي التطويل إلى خروج الوقت، فقطع المفسدة هو الأولى. طب هل موضوع التطويل أيضا يشمل كما قلنا كما قال البعض القيام، أو اتكلمنا فيه القيام، اتكلمنا عن الركوع، اتكلمنا عن السجود وعن ايه؟ التشهد. طيب التطويل في الاعتدال والجلوس بين السجدتين، هل هذه المواضع يجوز فيها التطويل ولا لا يجوز فيها التطويل؟ يعني بالطبع ان الشكوى لم تكن في مثل هذه الحالات، الشكوى كانت غالبا في القراءه، الشكوى غالبا كانت في القراءه، لان مقصود الحديث هو الرفق بالمأمومين ومراعاه مصالحهم ومراعاه احوالهم، والا يدخل ما يشق عليهم. خلاص. في عبارة أمامي يجب على سؤال زميلكم اللي كان بيسألني فيه من شوية، هل الكلام في الفرائض أم في النوافل؟ يقول من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به. ما معنى هذه العبارة؟ أقول العبارة ثانية، من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به. طبعا ده رأي، لكن في رأي مخالف له خلي بالك. أنا عاوز أقول إيه؟ أنا في صلاة نافلة ممكن أصلي قائما، ممكن أصلي إيه؟ قاعدا. بدأت الصلاة بالقيام، على هذا يقول لي إيه؟ يبقى ما يلزمش إن أنا أفضل. لكن أشهب يقول إيه؟ ذهب إلى أن النوف تطوعا قائما ليس له ان يتمه جالسا. اذا هي مساله خلافيه بين الفقهاء. صلى الله عليه وسلم هنا ما بقول لكم بس يركزوا على الروايه الاصليه مع بعض الادله من الروايات الاخرى التي تثبت، يعني بحيث تقولوا لي بس بالنقاط اللي انا اتكلمت عنها، يعني العناصر التي تحدثت عنها. انا ريحت في العهده، رجعوا لي هذا الحديث من الفتح، ما شغلوا في الروايه الثانيه، في الروايه رجعوه لي في فتح الباري، هذا حديث بالتحديد، بس كده رجعوه لي في نيل الاوطار للشوكاني، اتكلم فيه كويس في صفحه برضه مع الكلام عن فتح الباري. سموا لي بس نيل الاوطار مع الفتح والعين. خلاص؟ لا اقتصر بس على اللي سوري واحد. سوري واحد. هذا هو صح على. أنا ليه؟ أنا بتصفح. لا.